الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نحن في أيام مباركة جليلة عند ربنا تعالى، فالواجب على العبد أن يغنم أيام نفحات ربي سبحانه وبحمده. فيوم عاشوراء يوم معظم في الجاهلية والإسلام، وهذا الشهر المبارك قال الله تعالى عنه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فأربعة أشهر حرم معظمة، منها شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا يدل على استحباب صيامه كله لمن استطاع، أو يصوم ما استطاع منه، أو يصوم ثلاثة أيام، وإلا اقتصر على صيام عاشوراء أو عاشوراء وتسعاء. وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنة ماضية. وهذا التكفير أيها الأحبة الكرام هو تكفير لصغائر الذنوب، كما نص على ذلك الأئمة. فإن صادف صغائر محاها بإذن الله، وإن لم يصادف صغائر وصادف الكبائر، نص الأئمة أنه يرجى تخفيف هذه الكبائر ببركة هذا العمل الصالح. وإن لم يصادف صغائر ولا كبائر كان ذلك رفعة في درجات صاحبه. وهكذا كانت قريش في الجاهلية كما ثبت بالإسناد الصحيح تصوم يوم عاشوراء، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات عليه الصلاة وأتم السلام. فلما قدم المدينة وجدهم يحتفلون في هذا اليوم، فسأل عنه فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون. فقال: نحن أحق بموسى منكم. وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أهل الإيمان يسيرون على خطى أهل الإيمان. وهكذا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عاشوراء. فلما فرض رمضان ترك وجوب صيامه وقال: من شاء صامه ومن شاء أفطر. وقالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أصبح صائما فليصم، ومن أكل فليتم بقية يومه. قالت: وكنا نصومه ونصومه صبياننا، ونذهب بهم إلى المسجد ونعطيهم اللعبة من العهد، فإذا بكوا على الطعام أعطيناهم ذلك حتى يكون المغرب. ليدل لك على حرص السلف الصالح على الاعتناء بهذا اليوم والاهتمام به، وكذلك تدريب الأبناء الصغار على مثل هذه المعالي. ويستحق للمرء أن يصوم هذا اليوم الذي نحن فيه، يوم الجمعة، وهو يوم التاسع مع يوم العاشر، وذلك لتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وبعض السادة العلماء تساهل في هذا الحديث فرواه بمعنى: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا كما قال علماؤنا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يصم التاسع، بعض الثالث من أهل المذاهب قال يكره له أن يفرد صيام يوم عاشوراء، ولكن هذه الكراهة لا وجه لها والله أعلم، لأن رسول الله قال: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فمن أحب أن يقتصر على صيام يوم عاشوراء لا مانع من ذلك أبدا وهو مأجور، فهو عمل صالح. ويصادف يوم عاشوراء يوم السبت، وجاءت الشريعة بالنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، ولكن إذا جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو ما شابه ذلك فلا وجه للكراهة، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يبارك في هذه الأمة، وأن يسددها، وأن يوفقها، وأن يصرف عنها السوء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، احذروا طريق أهل البدع في يوم عاشوراء. فعاشوراء الناس فيه طرفان ووسط: طرف يقوم بأفعال أهل الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية والندب والنياحة، وهذا لا شك أقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا محرم. وطرف آخر يظهر الفرح والسرور ويفتحل ويصنع أنواع الطعام ويظهر الزينة في يوم عاشوراء، وهذا لم يأتي الشرع المبارك به أيضا، وإنما رأوا أحاديث كلها مكذوبة، وأقل أحوالها أنها ضعيفة لا تصح عن رسول الله. مثل من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، ومثل من اكتحل في يوم عاشوراء لم يرمد في هذا العام، ومثل من اغتسل في يوم عاشوراء لم يمرض في هذا العام، كلها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام هو المشروع في مثل هذا اليوم المبارك. ولذلك نص الأئمة قديما وحديثا على استحباب صيام هذا اليوم، ولكن لا نظهر فيه مخالفات مما سبق ذكره. فنسأل الله تعالى أن يصرف السوء عن المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، وأصلح ذات بيننا يا حي يا قيوم. اللهم ارفع الوباء وكل بلاء عن المسلمين. اللهم اكشف هذه الغمة بكرمك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ فطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. ونذكر إخواننا بالاستمرار أيها الأحبة الكرام على هذه الإجراءات الاحترازية حفاظا على الفرد والمجتمع، وفرج الله تعالى قريب، وما أجمل تعاون الجميع في جميع مساجد الدولة مع إخوانهم القائمين على تنظيم هذا الأمر المبارك. أسأل الله أن يكتب الأجر للجميع، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.